الحمد لله المحمود بكل لسان الذي لا يخلو من علمه مكان، علم ربنا ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد وكل الله عبد. أما بعد، أيها الأحبة، مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي بعد شوق عارم بشيخنا وحبيبنا دكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى صاحب الأدب العالي. أيها الأحبة، هذه بلغة، ففي القلب لهفة وشوق وعلى اللسان دعوة، لهفة وشوق لحديث، حديث شيخنا الذي يتسلل إلى القلب دون أن يمر على الأذن وأن تطرب له الأذن قبل أن يعانق القلب. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعل هذا السعي مثاقل بر في موازين حسناته يوم يلقاه. لا أحب أن أتكلم كثيرا لعلمي بكراهيته لطول الكلام وطول المدح. أسأل الله أن يبارك فيه. أيها الأحبة، لا أخذ من وقت شيخنا، فليتفضل مشكورا مسددا ولنا ولذلك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأشكر لفضيلة الشيخ إسلام دعدوشة على هذا الترحيب، وإن كنت أنا يعني عابر سبيل لكن لا أملك إلا الاستجابة لأمره بأن أتشرف بالكلام معكم إن شاء الله تعالى في حديث موجز. كذلك أشكر لفضيلة الشيخ الحسيني هذه الخطبة الماتعة المباركة التي لمست نعمتين من أهم النعم، وإن كان ركز على نعمة الوقت وأهمية الوقت واستثماره، لأن العمر هو الوقت. مما يلفت النظر أن هناك أشياء يرد الشرع الشريف فيها أحيانا بالأمر بها، ويأتي أحيانا بالنهي عن نفس الشيء. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فأمرنا بالتنافس، في حين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنافس وقال: ولا تنافسوا. وهذا ليس من باب التعارض، وإنما مورد النهي غير مورد الأمر. فالأمر بالتنافس في درجات الجنة، لأن الجنة واسعة وفسيحة وستكفي كل أهلها على سعتها، بل سيبقى في الجنة أماكن شاغرة يخلق الله لها خلقا كي يعمروها. فإذا هذا أمر بالتنافس، ولا ينبغي أن يقع التحاسد في الدين أو التحاسد في أمور الآخرة، لأن سبب التحاسد هو الضيق، التنافس على شيء ضيق. ولذلك هذا هو التحاسد أو التنافس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تنافسوا، يعني في الدنيا. أما في الدين فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من هذا أيضا، من هذا الباب أيضا، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالفرح في آية من كتابه الكريم، وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، في حين ورد في القرآن الكريم ناهي عن الفرح، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فنحن سنتكلم في الفرح، ليس فقط بمناسبة زواج ابني العزيز الدكتور محمد زكريا شنيشن، ولكن أيضا لأن الفرح الذي نتداعى لحضوره، ويعني يشجع بعضنا بعضا على أن نفرح غير الفرح المنهي عنه، فإن الفرح يكون في مقابلة الحزن والكآبة، والفرح لذة في القلب بسبب تحصيل الإنسان لشيء محبوب. وانشراح في الصدر عند بلوغ المقصد الذي يطلبه الإنسان. هذا الفرح وهو شعور وجداني داخلي يعبر عنه أو يترجم عنه بالجوارح أحيانا عن طريق الابتسامة وأسارير الوجه، بل ربما يبلغ بالإنسان شدة الفرح إلى أن ينخرط في البكاء من شدة الفرح. ويزعمون أن دموع السعادة باردة غير دموع الحزن فهي حارة، ومنها أخذ العرب كلمة قرة العين، القرة من القر وهو الدموع الباردة التي تفرز من العين عند السرور. الفرح جاء في القرآن الكريم بصورة مطلقة، وغالبا أو دائما جاء في الذم وجاء مقيدا. أما الفرح الذي جاء في بصورة مطلقة وهو يكون في الذم كما جاء في قصة قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والمقصود من ذلك لا تفرح فرح الأشر والبطر والتقصير في شكر نعمة الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى ولئن أذقناه نعمة منا من بعد ضراء مسته إنه لفرح فخور، هذا في ذم أخلاق الإنسان الفرح الفخور. وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فما نحن فيه الآن من الفرح فرح الصادر عن إعجاب كل ذي رأي برأيه، الفرح الناشئ عن أن كل غير ذي اختصاص يتثور على المؤهلات وعلى الإمكانيات وعلى التخصص فيفتي ويتكلم ويحتم الأمور في هذا الزمن الذي نطق فيه الرويبضة، وظهر فعلا إعجاب كل ذي رأي برأيه. فيقول تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى أيضا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أما الفرح المقيد فجاء أحيانا مقيدا بالدنيا وجاء أحيانا مقيدا بفضل الله عز وجل. أما المقيد بالدنيا فهو الفرح الذي ينسي الإنسان نعمة الله عز وجل ومنته، كما قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويأتي مقيدا بفضل الله وبرحمته، إما باعتبار هذا الفضل سبب أو باعتباره نتيجة. سبب مثل قول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قيل فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، وقيل العكس، لكن في الجملة هي مقاصد دينية وأخروية. أما الفرح المقيد في القرآن الكريم فيما يتعلق بالسبب، يعني أن فضل الله ورحمته هو النتيجة بقى مش السبب، النتيجة، كما قال عز وجل في الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله وهي الجنة والمنازل العليا. هنا فرح بالنتيجة، نتيجة الإيمان والعمل الصالح. وأخبر عز وجل أن أهل الجنة حينما يذبح الموت يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، جاء في الحديث فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وفي رواية فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، لكن هم لا يذوقون الموت أهل الجنة لماتوا فرحا، يعني من شدة الفرح حينما يطمئنون إلى أن ما هم مقبلون عليه نعيم دائم لا يختربه الموت. أما الفرح المنهي عنه فهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا بالحياة الدنيا فرحا مذموما أوجب لهم أن يطمئنوا بها وأن يغفلوا عن الآخرة لنقصان عقولهم. وفي هؤلاء قال عز وجل أيضا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، والمرح هنا البطر والعدوان.

يجمعون. فالعاقل يفرح بما يثبت ويدوم ولا ينقطع، ولا يفرح بزائل فان. من هذا الفرح فرح أهل الكتاب، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لأن هؤلاء يؤمنون بالقرآن الكريم وبكتابهم السابق. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ويقول تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم، أي الآيات التي أنزلت، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من هذا الفرح ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلة في أرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، ينتظر الموت، فاضطجع في ظلها، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فهنا الله عز وجل يفرح بتوبة العبد وإقباله عليه أكثر من فرح هذا الرجل الذي وقع معه ذلك، كما جاء في الحديث: فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وحينما لقي حنظلة رضي الله تعالى عنه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له: نافق حنظلة. قال له: وما ذاك؟ قال: إن إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الإيمان والجنة والنار فكأن نرى كل ذلك بأعيننا، فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعافتنا الأزواج والنساء تغيرنا، وفي رواية: أنكرنا نفوسنا. فذهب إلى النبي فقال: إني والله أيضا أجد مثل الذي تجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ما وقع، فقال لهم النبي أو لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تدومون على حالكم التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهذا رواه مسلم، يعني إشارة إلى أن الإنسان ينوع، يعني لا يمل نفسه، لكن ينوع، أحيانا يكون في نوع من التخفيف أو التهوين على النفس أو الترفيه المباح، وأحيانا يشتغل بالجد، بس الترفيه بيكون زي مثل محطة البنزين، يعني ما تتخذهاش وطن. لو واحد بيمر على محطة البنزين يدوب بياخد إيه؟ يمول البنزين عشان يكمل الرحلة، ولا بيجيب السرير والصالون والسفرة والمطبخ ويحطه في حتة ويستقر في محطة البنزين. فالترفيه يقصد به ترويح عن النفس وتجديد الطاقة كي يواصل، كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن الفرح عبارة عن وعاء يحكم عليه طبقا لما يوضع في هذا الوعاء. إن كان الفرح بفضل الله وبرحمته وبالطاعات فهذا هو الذي أمرنا الله به، إن كان الفرح بالدنيا وبالمعصية وبالتفريط في حق الله فهذا هو الوبال والذي نهانا الله عز وجل عنه. فالمحمود هو ما يكون فرحا بسبب نعمة التوفيق إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كذلك الذي يجاهد نفسه ويجاهد هواه في ذات الله عز وجل ويقهر شهوته وهواه وينتصر عليها، فيشعر بفرحة النصر أنه بقوة الله وبحول الله قهر نفسه ولم تقهره يعني نفسه. الفرحة التي تكون عند المؤمنين بنصرة الحق أو حتى من هو أقرب إلى الحق، كما جاء في سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس المؤمن من عدم المؤمن أو من عدم الإيمان إيه؟ يعني موقفه إحساسه بالحسنة أو السيئة. قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الشعور بالفرحة حينما يوفق إلى طاعة وإلى عبادة، والشعور بالحزن والحسرة إذا قصر أو ارتكب معصية، هذه علامة جيدة. حتى الحزن والشعور بالألم وبالذنب هذه من رحمة الله بالعبد، لأن هذا دليل على أنه لا يزال في القلب حياة. لكن إذا مات القلب ما لجرح بميت إلامه، فما دام هناك إحساس حتى بالألم هذه علامة وجود الإيمان، فالإنسان يجدد التوبة ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويبدأ من جديد. يعني والذي ينهضه إلى ذلك حتى رغم المعصية إحساسه بالألم، إذا فقد الإحساس بالألم انتهى الأمر. الشخص اللي بيكون عنده يعني مرض السكر وبيهمل في الأدوية وفي العلاج وفي الغذاء ولا يحتاط لذلك، إيه اللي بيحصل؟ بيخافوا جدا على إيه؟ على رجليه. ليه؟ لأن من ضعفات السكر إذا أهمل إن بيفقد الإحساس في الأطراف أو في قدميه بالذات، فيفقد الإحساس. والألم نعمة من الله، الألم نعمة، إحساسك بالألم ده نعمة. ليه؟ لأنك إذا هتخبط في مسمار أو إزازة أو شيء سخن أو شيء من هذا، لو أنت إحساسك سليم بتثبت إيه؟ بسبب الإحساس بتنفر من هذا الشيء وتبتعد عنه. لكن مثل هذا المريض المهمل ممكن يدخل فيه بقى رجليه الشوى وما يحسش، ممكن يدخل مسمار أو شيء يسير ويحصل مضاعفات قد تنتهي ببتر القدمين أو الساق أو نحو ذلك. ليه؟ السبب كله إيه؟ فيش إحساس، مات الإحساس. فمن نعمة الله بقاء الإحساس في القلب، فلذلك لم يمدح المؤمن بأنه لا يذنب، ولكن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، قيل ثم من؟ قال الصالحون. قال إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، من شدة اليقين وحسن الظن بالله وأنه يفوض أمره إلى الله، يختار له ما يشاء، لا يختار لنفسه ولكن يرضى بما يختاره له الله، لأنه كما قال عليه السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانظرون إلى قوله في الصالحين وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وهذا المعنى يعبر عنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى بقوله منعه عطاء، إذا منعك الله شيئا فهذه نعمة، هذا عطاء، وذلك أنه لم يمنع عنه بخلا ولا عدما، حاشا لله عز وجل، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. من الفرح المحمود الذي يأمر الله عز وجل به الفرح بأداء فرائض الله تبارك وتعالى الحج، شيء عجيب والله من أشد الأمور العجيبة. يعني أنت إذا في موسم الحج كده بقى بعد ما الناس خلاص بتنفر النفر الأخير وتقف تتأمل في وجوه الناس دي، أناس أتوا من شتى أقطار الأرض من كل جوس جنس وكل لون وكل لغة، أتوا ليوحدوا الله تبارك وتعالى. ماذا فعلوا؟ فارقوا الأوطان، بذلوا الأموال الباهظة في سبيل تحصيل رحلة الحج، صبروا على النأواء، تجد الهنود في شدة النحافة والضعف والهزال والفقر، الرجل ماشي ومعه زوجته أولاده طابور ماشي وهم يرفعون أصواتهم في فجاج مكة، اللهم إني قد أتيتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة أرجو رحمتك وأخشى عذابك. إذا وبعدين الحج في مشقة، في جهاد، هو جهاد النساء، مشقة شديدة في الحج حتى على الشاب الفتي، مشقة وجهد وبذل، فراق الأوطان، ترك وظيفته، ترك أولاده، ترك كل شيء، وبعدين حر شديد وزحام شديد جدا، وكل هذا ولا يوجد واحد من أهل الموسم إذا سألته وهو منصرف بعد كل هذا العناء وقلت له ما هي أعظم أمنية عندك، يقول أن أكون هنا في نفس المكان في العام القادم. ما السبب؟ مدينة منى مدينة لمدة أيام قليلة، طول السنة تبقى مدينة لمدة كم يوم، ولكن أنا أسميها مدينة السعداء. كل الناس سعداء مع المعاناة والشدة والحر والزحام إلى في غاية السعادة. مدينة كله يبتسم، كله في غاية السعادة والنشوة والفرح الذي نبحث عنه. كل من يبحث عن السعادة إذا ذهب هناك سيقول هذا هو ما كنت أبحث عنه، لكن أكثر الناس لا يعلمون. هي دي السعادة، هو ذا الفرح الحقيقي في هذه يعني الدنيا. فمما يأمر الله به أن تفرح لأن وفقك الله لطاعة الله تبارك وتعالى. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا متفق عليه، إذا أفطر فرح لأنه العطش والجوع الإنسان جبل على محبة الأكل والشرب والطعام، فهذا هو الفرح الأول في الدنيا عند الإفطار. يعني الفرح بإيه؟ بانقطاع يعني الصيام. وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن الله وفقه إلى إتمام عبادة الصيام على الوجه المطلوب. حينما أتى أهل المدينة، حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلم يفرح أهل المدينة بشيء، فرحهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أيضا قصة فرح الصحابة بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه. انظر إلى الفرح، انظر إلى السعادة والاستبشار والسرور، وليس بالجلوس أمام الأشياء الكوميدية والكاريكاتير والنكت إلى آخر. هذا تضيع للعمر، تضيع لهذا الكنز العظيم الذي تناولت الخطبة موضوعه اليوم. إذن هذا هو الفرح، هذا هو الفرح العاقل، الفرح الذي يحبه الله ويأمر به. أبو هريرة كانت أمه تؤذيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبكي من شدة الحزن، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أدعو لأمي أن يهديها الله الإسلام. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن عاد إلى البيت فوجد الباب يعني مجافا، فقالت له إيه؟ قالت من؟ قال أبو هريرة. قالت إيه؟ أثبت، لأنها كانت تغتسل غسل الإسلام. فمجرد ما قابلته وفتحت له قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، هذه المرة يبكي من الفرح، يبكي من الفرح لما أسلمت أمه. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وقصتها معروفة في الهجرة إلى الحبشة، كانوا يسمون بأصحاب السفينة، وكان يحصل تنافس بين الصحابة، تنافس المأمور به، التكاثر المأمور به اللي هو التنافس في الطاعات والتفاخر بالطاعات، كما كان يحصل أحيانا بين الصحابة: نحن الذين منا كذا وكذا، والأنصار يقولون يعني منا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين كخزيمة بن ثابت إلى آخره. ففي كان تفاخر ولكن بأمور الآخرة وليس تكاثرا بالدنيا. فحصل شيء من هذا، وعمر رضي الله عنه كان يفتخر بأننا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما أسماء بنت عميس فإنها مع أصحاب السفينة كانت تنكر على أمير المؤمنين عمر وتقول له: يعني أنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، إلى آخر الحديث. المهم أنها ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشتكي ما قال له عمر وادعاؤه أنهم أحق المهاجرين برسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب السفينة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. تقول أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها: فلقد رأيت أبا موسى، كل بقى واحد كان في السفينة من المهاجرين هجروا إلى الحبشة، فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني أفواجا متتابعة، يأتوني أرسالا يسألوني أو يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنجتهد في أن نأتي من الطاعات والقربات ما نفرح به في الدنيا وعند لقاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير جزاء هذه الكلمات، أسأل الله أن يجعلها مثاقل بر في ميزان حسناته، جزاكم الله خيرا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.